الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. هذا مفتتح المجلس 35 من مجالس شرح كتاب الفقه على المذاهب الأربعة للأستاذ قلعجي، رفع الله به وبكم في الدارين آمين. انتهينا فيه إلى الفقرة السادسة من كتاب الحج وهي محظورات الإحرام. هنا ذكر محظورات الإحرام، ودائما المباح هو المطلق والممنوع هو المقيد وهو المنصوص عليه. يعني ما يتقالش مثلا عايزين نعرف المحرمات في الدين، ما فيش حاجه اسمها علم المحرمات. في مش عايزين نعرف، في واحد يقول لك عايزين نعرف المباحات في الدين، ما فيش حاجه اسمها المباحات، في حاجه اسمها يعرف المحظورات، لان المحظورات بتكون ذره في بحر من المباحات والمطلقات، ولذلك يسهل حفظها ويسهل التعرف عليها ويسهل الاحاطه بعلوم الدين بهذا المعنى، ان واحد يعرف المحظورات، يعرف المكلف به اللي هو مطلق مش مكلف به. ده كتير انك تطلق من غير امر ربنا يقول لك افعل كذا، ده كتير، ربنا ما قالناش اعمل حاجات كتير، لكن قال لنا اعمل اشياء مقيده، حج، صلاه، زكاه، صوم، اشياء في منصوص. فدائما المنصوص اقل من غير المنصوص، غير المنصوص هو المطلق المباح. ولذلك يحسن بالإنسان كما فعل أهل العلم في الفقه بأن هم ينصوا على المحظورات عشان تتعلم وتحفظ، لأنها أشياء مقيدة. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بعض الوفود فسألوه أن يعلمه الدين، فقال لهم أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، أشياء محددة. هنا ذكر المحظورات في اللباس، وذكر محظورات اللباس بدأت بستر البدن، وقال بأنه على المحرم ان هو في ستر بدنه، يعني مش مأمور ان هو ما يسترش بدنه، ومأمور ان هو عند ستر البدن يراعي بعض الضوابط. فهو متاح له ان يلبس كل شيء الا اشياء محددة او صفة. هذه الصفة هي عبارة عن ايه؟ ان كل مخيط، كل مخيط، وكلمة مخيط مش معناها خيط مخيط، كل مخيط معناها كل متفصل، كل شيء بيتفصل. فكل ما فصل على قدر العضو قال لك ده ممنوع. اللي على القدر العضو ده ليه أشكال وصور، راح نص عليها في الحديث على الأشكال والصور. ليه نص عليها؟ ودي بيسموها من محاسن الدعوة، إن واحد لما يتكلم يتكلم على الواقع اللي عايشه الناس، فيكلمهم على ما يستعملونه عشان يسهل عليهم التطبيق. فلو واحد قال مثلا كل شيء متفصل وسكت، عيش مع التعريف بقى وشوف بقى تطبيقات وصور، وتقعد أنت التطبيق ده للتعريف صح ولا مش صح. فراح النبي جاب لهم ايه؟ جاب لهم التعريف بطريقة هم بيستعملوها. قال لهم لا تلبسوا القمص. وهنا اللبس واللبس، لا تلبسوا من اللبس اللي هو ايه؟ انك تحط شيء على بدنك او تدخل حاجة في حاجة، ده اسمه اللبس. ولك لبست حاجة يعني دخلت حاجة في حاجة. اللبس من التلبيس اللي هو من التخليط، تخلط من حاجة وحاجة، وهما الاثنين من نفس المعنى. من نفس المعنى ازاي؟ ان اللي ما احنا بنلبس بنخبي حاجة جوه حاجة، وفي اللبس اللي هو التشكيك واللخبطة الذهنية والفكرية في الكلام برضو بتخبي حاجة في حاجة، فاسمه تلبيس. لكن هما اصطلحوا في اللغة، ده اصطلح لغة عرفي، ان هما يسموا الهدوم اللباس، والتانية يلبسوا عليهم دينهم، يعني من باب التلبيس. فذكر هنا القمص اللي هي الجلابيات اللي بيلبسها زي الرجاله كده، العمائم كل حاجه بتتلف على الراس، ومع ان العمائم عباره عن ايه؟ يعني ممكن في عمائم خفيفه عباره عن حته قماشه تحطها على راسه وبتدي يلف يلف يلف، وبعدين يعقدها عقده كده، خلص خلص. ومفيش ولا حاجه مخيطه هنا، حته قماشه. عشان كده كلمه مخيط هما ده مصطلح عند الفقهاء يقصدوا بيه التفصيل، او انه يعمل شيء على قدر شيء. فقالوا انت ممنوع انك انت تلبس حاجه على قد الراس، يعني انك انت تعصبها كده وتعملها على قد الراس. قال ولا السراويل، البنطلونات، الملابس الداخليه اللي زي الكلوت بيسموه في اللغه عند العرب التبان، التبان ده اللي هو زي الكلوت او الشورت القصير. البرانس زي البرنس ده، ما فيش حاجه تلبسها يعني زي الطواقي والحاجات دي. الخفاف اللي زي الشراب بس بصفه معينه، النعلين مش النعلين، قال ان هو ما يلبسش الخفاف، وبعدين راح ممثل بمن لا يستطيع، من لا يستطيع ان يجد شيء ممكن بعد ما يجدوش يشوف شيء من اللي عنده ويفصله عن عن عن معنى الحكم. يعني يقول له انت ما لقيتش الا الخفين عشان ما لقيتش الحذاء اللي هو النعلين. قال له خلاص النعلين عشان ايه؟ الحذاء دايما الجزمة عندنا بتبقى تحت الكعبين، واحنا عندنا اهم حاجة الخف الممنوع ما يعديش الكعبين. يعني بمعنى اخر لما واحد يكون عنده مثلا صندل هيروح بيعمل عمره، ممكن له في سير من ورا الجزمه اللي هي بيلبسها وهي عامله من ورا كده، بس هي مش فايته الكعبين، ممكن يلبسها. اهم حاجه الكعبين اللي هم هنا دول في الجنبين ما يعديهمش الحاجه. فقال له طب انت ما لقيتش الجزمه بتاعتك، ممكن تجيب الخف تروح قطعه وتروح لابسه، خلاص بقى عامل زي النعلين مفيش اي مشكله. قال وليقطعهما اسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. الزعفران والورس المقصود منه شيء فيه عطر. قال له ما تحطش الهدوم بتاعتك وتلغمطها وتعطرها بعطر، الهدوم ممنوع تتعطر في الاحرام، لكن جسمك ممكن تعطره قبل ما تنوي الاحرام. قبل ما انوي الاحرام ممكن احط على شعري، ممكن احط على بدني، على جسمي، على بشرتي، كل ده ممكن يتعمل، لكن الهدوم نفسها ما ينفعش اعمل فيها كده. لكن لو الهدوم اصابها شيء من العطر بعد ما انا البدن اتعطر دي مش مشكلتي، بس مباشر ما اعملش حاجه زي كده. وما اقصدش برضو وانا بعمل البدن ان الهدوم تتعطر، يعني ما يكونش عندي نيه في كده، لازم اعمل الشيء مجرد عن النيه دي، وبعد كده اللي يحصل خلاص مش مشكله. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام هنا بالطريقه دي بيعمل ايه؟ بيقول لنا ان العلم مش قضية تعريف بس، العلم هي قضية انك انت تخلي التعريف ده واقع في فهم الناس. يعني ساعات احنا بنشوف زي تعريفات الامام الجرجاني، تعريفات الامام الجرجاني تشمل تعريفات في علوم كتير، في ناس تحفظ التعريفات دي، لكن لما يجي يطبق حتى من الطلبة لما يجي يطبق ما يعرفش يطبق، وما يعرفش التطبيقات الصور في الحياة ايه اللي يتفرع عن التعريف ده في الحياة. فسيدنا النبي كان بيتعامل بالطريقة العملية. التعريف العلماء لما عملوه علوه عشان يضبط الباب يحفظوه كده، وبعدين يروح مدخلين تحتيه صور كتير، فتبقى عملية بتسهل لهم جمع المشتت. سيدنا النبي هنا راح عمل لهم ايه؟ عمل لهم تشتيت، بس تشتيت متعلق بحياتهم، فكل واحد هيحفظ الحاجة يقول لك اه انا بعمل دي فعلا، انا بعمل دي فعلا، يقوم يحفظ الحكم بتاعه على طول. فكلمهم على اشياء بيستخدموها صلى الله عليه واله وسلم. فاول حاجة قال لك في المحظورات هي ستر البدن، لكن مش معناه ان ما استرش البدن، يعني ما استروش بالاشياء الاتيه ذكرها وهي كذا وكذا وكذا، وراح سمح له باي حاجه ثانيه. ايه المسموح باي حاجه ثانيه؟ اي حاجه اخذها العلماء من الكلام ده حاجه مش متفصله على قدر العضو. يعني بلطو مش مذكور هنا ما ينفعش البسه، يعني على قدر العضو. جاكيت مش مذكور هنا على قدر العضو ما ينفعش. كل حاجه الشراب اللي هو الجوره مش مذكور، مذكور الخف ما ينفعش. البوت مش مذكور ما ينفع. كل ما لم يذكر هنقيس عليه، هنقول اه ده زي القميص، ده زي السروال، ده زي مش عارف ايه. طيب ورانا موضوع البلطو، البلطو عامة ولا لو دخلت بس ايديا جوه الكمام؟ يعني ممكن الواحد لابس احرام وماشي في الدنيا برد، فممكن يحط لو حط البلطو من غير ما يدخل كمامه هو كده ملبسش، هو كده كان ناحية قماشة، ناحية قماشة سترت جسمه بس. بالظبط. يعني الضابط في ان انا البس، انا ادخل عضو جوه حاجة تدخل وخلاص خلاص ده لبس بتاعي. لو العباية اللي بنلبسها، العباية اللي بتجوها من السعودية دي اللي فيها الحلية الذهبية دي مثلا، لو خدها وحطها على كتفه من غير ما يدخل الكمام كده تمام، ده ما فيهاش أي مشكلة برضه. طبعا ده كل حكم خاص بمين؟ بالرجالة. الستات مش داخلين في القصة دي، لذلك اللي بيتكلم على المساواة بين الرجل والمرأة هو بيتكلم في حتة مش بتاعته، لأن المساواة لازم تكون من صاحب، أولا من صاحب ملك اللي يطالب بالمساواة شيء، يطالب إن هو ليه أحقية في شيء، فمفيش حد له عنده أحقية في شيء، لأن العبيد كلهم مملوكين. فما حدش فيهم حد يحق انه يطالب ان يتساوى بحد تاني، ده اول هام، لان هو مش مملوك لنفسه عشان يطالب بحق نفسه، ده هو مملوك لغيره، وغيره هو اللي يتكلم في حقه، فغيره هو اللي مقسم الاشياء. ودي قضية ترجع لقضية التوحيد والمعتقد ومعرفة الأشياء، معرفة الأشياء كحق. يعني يقول لك إحنا عايزين كل واحد ياخد حقه، أول حق إنك تعطي لكل ذي حق حق، إنك تعترف بحق الله، إن الله يملك الأشياء دي ويتصرف فيها. فتخيل اللي بيطالب بالمساواة أو بأي معنى آخر من المعاني، هو بيتصرف في ملك غيره وبياخد حق غيره وبيعترفش بحق الله، ومع ذلك بيطالب بنقيض ما هو يدعيه، عكسه بالضبط هو بيطالب به. هنا عندنا الجمهور مشي على مين؟ على مذهب، على نص الحديث، الحديث بنص على القضية دي واضحة. جم الأحناف قالوا احنا عندنا أصل كبير في الشريعة متعلق باحترام الأموال، فقالوا ما ينفعش ان احنا الأصل بتاع الشريعة اللي هو متعلق باحترام الأموال ننقضه، يعني نستثنيه بحديث واحد. يقول لك يعني كده ما تحترمش حديث النبي، ملوش علاقة بقضية احترام حديث النبي، وليه علاقة بأن الحديث ده قوته في جهة الصدور، يعني كيف ثبت إلينا بإخبار رجل واحد، مش كده؟ طيب احترام أموال الآخرين ثبتت بإخبار كم رجل عن صاحب الشريعة سيدنا محمد؟ كتير. جم جت نصوص مستفيضة لوصل درجة التواتر. طيب جم 300 واحد يقولوا لك الطريق من هنا، واحد يقول لك الطريق من هنا، ده طبيعي أي عقل في الدنيا هيقول لك همشي من هنا. هو ده اللي عمله الأحناف، قال لك احنا 300 قصاد واحد 300 يكسب على طول، احنا مش هينفع ننتهك حرمة الأموال ونقطعها ونبوظها ونفسدها عشان واحد بيقول كده. ردا في الحديث، لا مش رد. طب ما انت هيجي واحد يقول له ايه؟ حيث انك ما اخدتش بالمقطع ده من الحديث، الحديث بقى فيه بقى القمص والعمائم والسراويل والبراءه، ما تاخدش بيها بقى، مش انت نفس الحديث؟ قالوا لا، الحاجات التانية دي ما جاش 300 واحد تانيين قالوا لنا عكسهم، انا المقطع ده بس اللي في الحديث ده اللي يكون 300 قالوا عكسه، فاحنا المقطع ده هنستثنيه، لكن الباقي ما عندناش ولا نص واحد بيعارضه، فاحنا ما عندناش حاجه بتخوفنا منه، فاحنا هنقبله الى ان ياتي شيء اقوى منه يقول الكلام ده احتمال يكون في عكسه. يبقى هم ماشيين باليقين، ماشيين باليقين، ماشيين بقضيه التشهي ما حصلش، لان هم لما عرضوا ده عرضوه بنصوص حديث نبويه تانية. هل هم بيحكموش الحديث النبوي زي ما يشاع عليهم على الاحناف يقول لك الاحناف بيحكموا الراي والكلام ده؟ كلام باطل، بيحكموا احاديث، بيحكموا ايات، بيقولوا يا جماعه حفظ الحقوق والاموال ده مجمع عليه عند كل، فما ينفعش نعملها كده. واحد ثاني قال لك لا بس احنا مصدقين ال300 ومصدقين الاستثناء، فال300 والاستثناء عندنا الاثنين صحيح، وحاسين ان ده الراجل ده اصاب في المقطع ده وده اصاب في المقطع ده، خلاص انت بدل مصدق الاثنين استثني ده من ده، لكن انا مش مصدق مش هستثني. تقوليش بقى انت مش مؤمن بالسنه، انت ما بتحكمش السنه، انت بترجعش. ما انا اصلا لما ما رضيتش استثني اصلا حكمت مين؟ حكمت 300 واحد بينقلوا عن السنه، ففي النهايه انا في كله قاعد مع السنه. طبعا ممكن يكون الاحناف شافوا ان المقطع او الحته اللي هي الاحد ان لا يجبن العينين فيلبس الخفين فليقطعهما، ان هو ده ممكن يكون زياده من الراوي. هما بيعتبروا ان دي الخوف من ايه؟ هما لو معتقدين ان ده عن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلاص يعني خلص، لكن هو ليه بيقول رواها رجل؟ يعني عايز يشير الى ان ده احتمال يكون في حصل وهم من الراجل، حصل فيه لخبطه، فبدام حصل فيه لخبطه قال لك بدام حصل فيه تفسير بالصوره دي مش على نسق الحديث كله. الحديث كله بيقول لا تلبسوا لا تلبسوا لا تلبسوا لا تلبسوا، جه في دي وقعد يفسر، قال لك يمكن ده اجتهاد دخله بعد النص عشان يفسر بيه النص اجتهادا منه، فاللي جه روى بعد كده روى كلام الصحابي او التابعي او غيره مع كلام النبي، وده اللي بيسموه في علم الحديث الادراج. وفي بعض الروايات الثانيه جاء فيها الروايه دي من غير التفسير ده، التفسير ده بتاعت الا الخلاف الا احدا دي، ده كله لغايه الكعبين ما جاتش، وجي بعديها ولا تلبس من الثياب شيئا مس او الزعفران ولا الورس، مكمل الحديث زي ما هو. فلما لقى المقطع ده زياده قال لك يبقى ده ادراج. يعني ايه ادراج؟ يعني واحد بيفسر كلام النبي هو بيروي، فاللي بيسمع ما خدش باله ان الكلام ده تفسير مني ولا ده كلام بتاع النبي، فراح راوي كلام كله على انه كلام النبي، فده بيسموه ادراج. يعني زي الدرج كده، دخل حاجه جوه الدرج ادرجه، لما يدرج يختلط عليه كلام النبي بكلام غيره. فراح جاء عندهم بعض الروايات في السنه ما فيهاش المقطع التفسيري، وهم استندوا الى قرائن كتير مش قرينه واحده ان ده مش جاي على نسق الحديث، دي الوحيدة المتفسرة. اللي بعدها في ان هي برضو زي اولها، زي لا تلبسوا القمص، واخر الحديث ولا تلبسوا النفير، نفس النسق. فايش معنى اللي دي جت في النص؟ فحط القرائن بتاعته كلها في الاخر، رفض، رفض ان يحكم الرواية دي في الرواية المتواترة. وده نفس السبب اللي بعض العلماء بيمنعوا مثلا ان ينسخ القرآن بالحديث، ولكن القرآن ده ثابت، ثابت بالتواتر. قال لك طب الحديث بيروي ساعة واحد، فازاي انا اخصص حاجة ربنا قالها في القرآن رويها ناس كتير، حاجة رويها واحد بس؟ مش قضية ردد السنة، قضية ان هو مش مطمن لمورد الصدور اللي صدر منه الحديث اللي ورد عنه اللي هو الراوي، حاس انه ممكن يكون غلط وان ده ثابت، فانا ازاي احكم اللي هو ممكن احتمل فيه في حاجة يقينية؟ ولك ده يعتبر مش حكم بالعدل بالنسبة لي كأدلة شهود وثبوت. لبس السراويل اللي هي البنطلونات او السراويل تلبس تحت او الشرطات، اي حاجة ايه تتلبس في القسم السفلي. قال لك ان حكمها تشبه الخفين. قال لك ان البعض الفقهاء اجاز لبس السراويل مع الفدية. كلمة اجاز في احكام الحجة كلها، اي حاجة ممنوعة تلاقي فقيه او حتى فقيه ما نصش في حاجة انا ممكن اعملها، عكس اللي النبي منعه في الحج او في العمرة. طبعا لو انا احتجت للشيء ده بعمله، ولما بعمله بدفع عليه فدية. ده يعتبر قانون عام على طول، يعني مش لازم ما نصش في اللي بعديها في الفدية او في اللي بعدها في الفدية معناها ما في، لا، اي حاجة ممكن ما اعرفش اعملها داخلها تحت قول الله ما جعل عليكم في الدين من حرج. طيب من حرج دي ممكن بقى لها شقين، شق واحد يقول لك عليها فدية وشق ما عليهاش فدية. النبي لما كان بعض الصحابة بيقدم ويأخر في المناسك كان بيقول افعل ولا حرج، اذا في حاجات ما عليهاش فدية، وفي حاجات اللي هي محظورات الاحرام بالنص اللي بنقرأ فيها دلوقتي، كل حاجة بنخالفها معذورين ما عليناش اسم في العذر، لكن علينا فدية، يعني علينا حاجة هندفعها، ايا كانت بقى اطعام ستة مساكين، مش عارف كم صاع من الطعام، هندفع مثلا نحن نذبح خروف او بدنة زي مثلا ابل بقر، ايا كان نوع الشيء اللي بنعمله هيترتب عليه حجم الفدية اللي هتتدفع عليه. يبقى ما عندناش حاجة في المحظورات دي، لما حاجة تتعمل ان حد يقول والله انا كده شكلي الحج بتاعي العمرة باظت او فسدت او بطلت، الكلام ده مفيش في المحظورات دي، مفيش حاجة اسمها انها ممكن تبطل عليك. اللي يبطل عليك هو شيء واحد متعلق بالزمان، اللي هو زي عرفة. عرفة ما احضرتهاش في موعد بتاعها في اليوم بتاعها والليلة بتاعتها ولو لحظات، معناها انت كده الحج ضاع كله رسمي. الطواف بتاع الحج ما عملتوش قبل عرفة، لا جيت عملته بعد عرفة، كل ده مسموح بيه مع انه ركن ما ينفعش ما اعملوش، لازم اعمله، بس ليه حل. اللي مالوش حل هو عرفة في الزمن، وبعد كده يجي الاحرام، بعد كده يجي الطواف على الكعبة، ده رقم 2 بعد عرفة في القوة، لانه ركن الاركان. وبعد كده يجي قبليه بقى الاحرام نفسه، انك انت تخش للحرم وانت محرم من الميقات ولابس الهدوم الصح والكلام ده، كل ده ما تعملش لأي ظرف، كل ده ما بطلش الحج ولا العمرة، ندفع بدله فدية، وبنكون الإثم أو عدم الإثم بحسب العذر. عملته أنا ماليش مزاج، واحد كده من غير أي عذر ماليش مزاج، يبقى آثم، ياخد إثم معصية وعلي فدية الاثنين. عمله هو لا غصب عنه معلوش إثم ويدفع الفدية. فبدل نتكلم عليه اللي عامل زي العباية. العباية دي بعضهم اعتبرها أنها متفصلة ماشية على البدن، فكده ده ما تنفعش. وعلى القول بتاع الأحناف اللي بنتكلم عليهم بدري، ان هو لما يحطها دي قطعة قماش ما أخدتش عضو معين بالتفصيل، هي ما أخدتش عضو معين بالتفصيل، وذلك الأحناف بيروا انها فيهاش أي مشكلة. المالكية والشافعية بيروا انها لا تجوز، لا يجوز له لبس القباء، يعني اللي هي الحاجات اللي زي البلط وحطها على كتفه والكلام ده، الأحناف عندهم يجوز. يعني هو عايز يقول ان أي حاجة بتقعد على الرأس حط على الرأس من باب الستر ملامسة للرأس دي ممنوعة، سواء كانت على قدر الرأس أو ما كانتش على قدر الرأس، الرأس بالذات. يعني مثلا لو واحد جه يتغطى بملاية وهو محرم، ملاية من رجليه لغاية رأسه عليه حاجة؟ معلوش حاجة لغاية رأسه. ليه؟ لأن هو مغطاش الرأس، مش قصده يغطي الرأس نفسه، ده هو بيتغطى من البرد، بيتغطى من حاجة. طيب لو هو حط حاجة للرأس بس كده مخصوص ليها، كأنه بيحط حاجة ايه، كأنه بيحط شيء على قدر العضو، مع انه مش متفسر على قدر العضو، فالرأس ليه خصوصية هنا، ممنوع الحاجة تعمله كده. وبعض الفقهاء بيوسع في قضية الرأس، بيقول ايه، حتى لو كان بيتغطى بالملاية، يعني هو تخيل بالليل بينام فيتغطى بالملاية هو محرم، قال لك ما ينفعش، لأن الرأس واخد له خصوصية في عدم ملامسته بشيء، عدم ملامسته. يعني مثلا واحد حط مصلية عشان الشمس شديدة في الحجة أو في العمرة فوق رأسه ومشي، ما ينفعش عند بعض الفقهاء، عند بعض الفقهاء ما ينفعش، بل أغلبهم كده. بعضهم خصصها بالقلنسوة والعمامة، الشيء أنت بتلبسه لبس بتفصله تفصيل بتحطه على الحد، قال لك لو حطيت حتة قماشة كده بتتصلي بيها، بعضهم يقول لك جائز ما فيهاش مشكلة. لكن الجمهور على ايه؟ الجمهور على المنع، على منع ملامسة الرأس بأي شيء، سواء كان على قدر العضو أو لم يكن على قدر العضو، وأجاز ما كان به ظل، يعني شمسية مش عارف ايه، حتى لو حتة ورق انت حطها فوق بس مش ملامسة، أي حاجة ظل ما فيهاش مشكلة محق. لكن الملامسة دي عندهم فيها مشكلة. لكن افرض واحد حصل ان هو لامس فعلا، يعني حتة مصلية أو حطها على رأسه لمسته، عنده ما يجيز له من الفقهاء من يقول بالجواز فيها، ما يقولش إن دي ممنوعة إجماعا. طيب هنا ستر الوجه، وجه الرجل وستر وجه المرأة، يعني كده الفصل ده متعلق برجل المرأة، استووا في الحكم إن هما الاثنين من مناسك الحج إن هما الاثنين يكشفوا وجههم. طيب في البعض من الفقهاء بيقول بستر وجه المرأة، في بعض الفقهاء بيرى ستر وجه المرأة، مع أنه الشيخ نبولي اتفق العلماء على ستر وجه المرأة، لكن ده اتفاق متعلق بإيه؟ متعلق بالمعتمد من المذاهب الأربعة، متعلق بالمعتمد من المذاهب الأربعة. فهتلاقي في ثنايا كتب المذاهب فقهاء من نفس المذهب يقولوا بأنه يجوز أن تفعل ذلك المرأة، لكن بيحطوا بقى شروط، بيحطوا مثلا عدم الملامسة. عشان كده تلاقي مثلا في بتوع الهند والباكستان مثلا بعضهم اللي بيرى مثلا وجوب تقطيع وجه المرأة في الحياة العادية، بيجي في الحج عنده ان هو ما ينفعش يكشف الوجه، لكن هو عنده ممنوع عشان هو عارف الفقه، ممنوع ان الكساء يعني القماش يلمس الوجه، فيروح عامل ايه، يروح عامل كده تفصيلة تتحط فوق الراس بطريقة معينة، وينزل عليها القماش من وراها كده كهيكل خشبي او بلاستيكي، بيبقى عامل كده فما فيش حاجة تلمس الوجه، عمل كده من عشان يحل مشكلته. لكن الفقهاء اوجبوا عليه كده؟ لا، ما حصلش انه اوجبوا عليه كده. طيب هنا بيقول لك الا ان تكون يقول بان ايه، الا ان تخشى الفتنه، الا ان تخشى الفتنه، الا ان تخشى الفتنه فانه يجوز لها ان تستره. تخشى الفتنه، هم قالوا انهي فتنه؟ قالوا الفتنة يعني الفات الآخرين إليها، يعني إن الآخرين الحجاج يبقوا ما فيش عندهم مشكلة في الحج إلا أنهم يبصوا على الست دي، فلو حصل إن في إجماع إنه يتبص عليها دي بيسموها الفتنة. لكن مش مطلق الفتنة، مطلق الفتنة أو كلمة الفتنة يعني الالتفات، يعني كلمة التفت مش التفت يعني فتنة يعني وخرج عن دينه، كلمة فتنة يعني التفات، الفتنة ليها أول وليها آخر. فأقصى الفتنة هي الالتفات عن الدين نفسه، خروج من التوحيد، يعني يلتفت عن التوحيد اللي هو عن الله ويروح لإله آخر، اسمه التفات عن الله، فتنة. وفي التفات من شيء إلى شيء، زي أن التفت من أن يكون نظره في هذا الموضع إلى نظره إلى هذه المرأة، يبقى فتنة التفت إليه. طب كم واحد بقى حصل له الالتفات ده للمرأة دي؟ الحجاج كلهم؟ مش كلهم بالإحصاء يعني كده منحمشين، تلاقي الست ماشية فالكل عمل لوي عنقه، كله لوي عنقه، يبقى دي اسمها إيه؟ المعنى اللي قاله هنا أن تخشى الفتنة، إن الناس كلها بصوا لفتاهم وشغلاهم، قال لك يبقى هنا تغطيه عشان هو مناسك الحج، لا تغطيه وتعمل الاحتياطات، تعمل الاحتياطات أو تعمل الفدية، لو هي هتلبس النقاب ملامس ممكن تعمل الفدية. وعلى مذهب بعض الفقهاء إنها ما تعملش الفدية، إحنا عندنا هنا على مذهب الفقهاء الأربعة المعتمد إنها لو حطت ده هي عليها الفدية، وعلى مذهب البعض اللي هو غير معتمد لا ما عليهاش الفدية. فلو حصل واحدة وعملت كده في الحج يبقى ما عليهاش حاجة، على مذهب الفتوى الموجودة عند بعض المذاهب، عايزة هي الاحتياط ممكن تعملها وتعمل الفدية، أو تعمل الحل بتاع الباكستان وبتاع الهنود لو هي خلاص الموضوع لازم يتعمل بالصورة دي. طيب الرجل ينفع يستر وجهه؟ برضو ممنوع، برضو الرجل ممنوع يكون مثلا ما حطش حاجة على راسه بس جاب مثلا حتة قماشة وراح يلففها على قفاه وعلى وشه كده، برضو ده اسمه تلفن، ما ينفعش. طيب هنا بيقول لك ان الجمهور ذهب الى المنع من لبس القفازين، وذهب الحنفية ودي رواية عند بعض الشافعية كمان، يعني بعض الناس في المذهب، لجواز لبس المرأة القفازين. هتجد انه بالطريقة دي واحنا ماشيين كل حاجة واحنا ماشيين فيها، تجد ان الجمهور بيقولوا حاجة وفي فريق من اهل العلم واحد او اكثر بيقول حاجة تانية. ده معناها ان المحظورات دي على قد ما قرينا فيها ما هيش على قضية اجماعية الا في مسألة او اتنين فقط، يعني في مسألة مثلا ستر البدل للمحرم دي جت على الاجماع، الباقي كله جه على الخلاف. حتى في ستر الرأس كله جه على الخلاف، كله جه على الخلاف. معناها ان الانسان ما يتشككش في حجه وعمرته لما يعملها، يعمل اي حاجه من المحظورات اللي اسمها في المجمل انها محظورات هيعرف ان فيها خلاف، ودام فيها خلاف معناها عمرته هتمشي على مذهب من المذاهب الصحيحه اللي فيها الخلاف. معناها ما يقولش بقى انا عليا فديه، انا كده عمرتي منتقصه ما خدتش اجرها كامل، فدام انا قاعد على قول من اقوال الفقهاء اللي فيه خلاف معناها ما اقولش انا انتقص من اجري. اللي بيتكلم على نقص الاجر ده بيتكلم انه بيخالف الاتفاق من غير عذر، لازم الشرط ده خالف اتفاق من غير عذر، يخش هنا بقى في الإثم وفي نقص الأجر وكل الكلام. لكن هو ماشي على قول معتبر أو حتى فتوى من فتاوى المذهب ماهيش قول معتمد، معناه هو مازال ماشي على كمال الأجر. طبعا القفازين هنا المقصود بهم اللي بيتلبسوا في الكفين، سواء كان الصوابع مقطوعة من هنا، سواء صوابع كاملة، أي سواء كانت اللي هي بتتلبس حتة واحدة كده ومن ناحية أيا كان، كل ما يستر هنا هيخش في القفازين. مولانا معلش، في حاجات بتتلبس زي بس حاجات للكوع او حاجات للركبه بتتلبس، يعني مش حزام، لا يعني بتتلبس زي الشراب كده بس بتمسك الركبه وبتمسك الكوع، الحاجات دي بتعتبر برضو من حاجات المواقف الاحرام ولا لا؟ لا هو على قد الكوع اللي هنا ده مش على قد عضو، دي مش على قد عضو. لما يحط حاجه، افرض واحد عنده حاجه جزع هنا ولا حاجه مثلاً، فلبس حاجه كده من عند الكف نفسه مش من عند الصوابع، طيب مشيت هنا ده يعتبر ما هوش قدر عضو، قدر عضو يغطي العضو كله بالضبط، العضو كله أو أغلبه. هم بيسموه كله أو أغلبه. دي مسألة حلق الرأس، بيقول لك إن هو ما ينفعش إن هو ياخد من شعر رأسه ولا شعر غيره، من شعر رأسه ما يقصدش إن هو لما يجي يتحلل، ما يقصدش ان هو لما خلص عمرته هيعمل كده، لا ما بيتكلموش على دي، وبيتكلم ان هو اثناء الاحرام نفسه ما ينفعش يعمل كده لان دي ممنوعات. طب هو ممنوع. طب في واحد تاني من اهل مكه ما بيحجش ولا بيعتمر، وقال لي تعال بس شيل اللي مش عارف ايه ممكن اعملها له، اختلف بعضهم قال له بعضهم قال له ما ينفعش، انت ما تعملش الموضوع ده لنفسك ولا غيرك. ودي عامله زي مساله نقض الوضوء بلمس العضو، عضو الذكري، هل الانسان ينقض بلمس عضو هو ولا افرض مثلا هو ابنه صغير عمره سنه فجي مثلا يغير له يعمل له، او الام جت تغير له فلمست عضو الذكري، هل ده معناه ينقض وضوءها مع انه ده مش عضوها هي؟ الفقهاء على خلاف، انك من مس ذكره فليتوضا دي مقصود بيها انا فقط ولا حتى الغيري؟ بعضهم قال لا انت فقط، وده قسم الفقهاء بيقولوا كده، حلق الراس المقصود به انك لما تكون انت محرم لنفسك، محرم لنفسك. بعضهم يقول لا، من مس ذكره فليتوضا ليك ولغيرك حتى لو كان طفل صغير، فراح قال لك خلاص ممنوع انك انت تحلق لنفسك ولا حد يحلق لك، ولا انت تحلق لغيرك حتى لو كان مش محرم، غيرك اللي هتحلق له تحلق له حتى لو كان مش محرم. يبقى مساله فيها خلاف. يبقى اول المحظورات في الزينه والارتفاق، هو الارتفاق اللي هي المكملات اللي بيسموها الكماليات، احنا ساعات نقولها كل حاجة اسمها كمان، يقول لك هذا شيء يرتفق به، يعني حاجة الواحد بيدلع نفسه بيها ممكن تسميها كده، يعني خلاف في قص الظفر كالشعر، يعني ان في خلاف في قضية انك انت لغيرك تعملها ولا لا. افرض انت الطفل الصغير معاك او واحد ما هوش محرم وقال لك بس ممكن تقص لي الحتة دي، فانت خدت المقص وعملت له كده جائز، وبعض الفقهاء يقول لك ايه مش جائز انك تعمل لغيرك كده اثناء احرامك، انت ما ينفعش تعمل له كده، دخل في نفس الخلاف. طيب هنا ذكر الادهان وقصة الادهان وحطتها تحت المحظورات في الزينة والارتفاق اللي هي بيسموه ما يتعلق بالترفه والتزين الكماليات الحاجة اللي هي مش ضرورية في الحياة. فهما خدوا منع الادهان منين؟ لان في بعض الفقهاء بيرى انه ما فيش حاجة اسمها منع الادهان. الادهان يعني تحط زيت على شعرك كريمة، تدهن جسمك بكريمة كده، يعني تعمل شاور دش كده وتترفه بيه فقال لك كل ما يتعلق بهذا المعنى ممنوع. بعض الفقهاء بيرى انه ممنوع. اللي رأى انه ممنوع، رأى ممنوع ليه؟ قال لك عشان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا شيئا مسه الزعفران ولا الورس. فقال لك هو اشار بالورس والزعفران على ما وراءه من ادوات الزينة والترفه والتناعم، يعني بيشير الى هذا المعنى. طيب سيدنا النبي لما ذكر الألبسة ذكر كل أنواع الألبسة ولا ذكر كده أشياء نقيس عليها؟ قال لك نقيس عليها. فاللي منعه قال لك إيه؟ ما ذكرش كل الألبسة، ما ذكرش القباء اللي هو زي العباية. ومع ذلك إحنا فريق من الفقهاء بيمنعوها، قال لهم أنتم منعتوها دي عشان قسطوا. قال ودام قسطوا إحنا كمان في الترفه والزينة برضو قسنا على الورس والزعفران. قالوا فده النص بتاعنا. الفقهاء التانية قال لك لا دي ما فيهاش نص، فإحنا اللي ما فيهاش نص ما بنعملهاش كده. وعندهم حاجات بتؤيد الكلام ده. ايه هي الحاجات دي؟ قال لك سيدنا النبي لما جه يروح للحج لبد شعره، راح حط في شعره حاجه زي بيسموه زي العسل او زي الصمغ او زي حاجه كده، ايه لزجه لكن ناشفه، مش هتلزق، لزجه في اولها لزج لكن هي ناشفه وعم تبقى على الشعر. فده عشان ايه؟ عشان شعره من الاتربة ومن الحاجات دي ما يقعدش بقى كل شوية يغسل ويستحمى ويعمل وينظف، لا هو كده على طول ايه؟ حامي شعر. زي النظام اللي هو الجل مثلا كده اللي بتعمل الناس، الجل ده داخل في زي نظام التلبيد. قال لك ودام هو عمل كده معناه ان مش كل المواضيع المتعلقة بالترفه منع. فراح التانية قال لهم ايه؟ بس ده وان كان في نوع ترفه اللي هو التلبيد اللي اتعمل، لكن ده اصلا عشان ما يترفهش، هو عشان ما ينشغلش بيه في التنظيف وفي الاستحمام. قالوا طيب ما ينشغلش بيه، دي علة مستنبطة منك، ممكن يكون عشان يحميه يبقى ده نوع من الترفه. فلو كان عشان يحميه ما ينشغلش بيه يبقى ده نوع من الترفه. قالوا فاحنا كده مختلفين في علة الحكم والاستنباط من الموقف. انت بتفهمها على شكل خرجت بحكم، وانا افهمها على شكل فخرجت بحكم. ده معناها ان الواحد يقول لك انا عندي دليل وهو كذا كذا، ممكن تلاقي نفس الفقيه يقول لك الدليل ده هو ده الدليل بتاعي برضه. فالدليل الواحد قد يدل على على على حكمين متناقضين. ليه؟ لاختلاف الفقيهين في تفسير العله. ان ايه اللي دعا النبي، يعني ايه الحافز، ايه الباعث اللي خلاه يعمل كده؟ فالاولاني قال لك لا انا حاسس ان الباعث بتاعه كذا، الثاني قال لا الباعث بتاعه كذا. اختلافهم في الباعث، الباعثين خليهم يخرجوا بحكمين مختلفين. فهنا الفقهاء بيتكلموا على الدهان، قال لك اختلف الفقهاء في الادهان بدهن لا طيب فيه، فذهب الجمهور الى منع الادهان. طيب لو كان الدهن فيه طيب اختلفوا فيها؟ ما حدش اختلف فيه، لان الطيب اجمعوا عليه، اجمعوا على منعه. فهو كل ما في الامر ان الدهن دخلوا له طيب، يبقى دخلوا له شيء اجمعوا على منعه، يبقى هيمنعوا الدهن من اجله. يبقى الذي فيه طيب ليس عليه خلاف انه ممنوع كله عند الجميع. طيب لسه حجينا بقى الطيب في مشاكل في التطبيق هنتكلم عليها في وقتها، لكن هنا الدهن في النهاية الحنابلة يقول يباح الدهان في جميع البدن لأنه لا نص على منعه. قالوا احنا مش ممنوع ان احنا نترفه في الحج، يعني مش المقصود ان احنا في الحج لازم نروح بالعناء. لأن قالوا من قالوا ان سيدنا النبي لما جه واحد بيقول له انا نظرت ان انا احج من غير مركب على الناقة، قال له افدي كفر عن يمينك وايه واركب على الناقة. فلو كان ان هو مقصود هو التعب والاجهاد كان قال له لا صح انت كده مظبوط، المشقة لها اجرين واعمل مش عارف اتنين فكل ده ما حصلش. فراح الحنابلة جابوا الاشياء المتعلقة بان سيدنا النبي كان بيركب على شيء في الحج والعمرة وكان بيستغل وكان بيعمل، وكل ده من انواع الراحة والترفه. فالفريق الاخر اللي هو بيقول لا الدهن ده ممنوع لانه فيه تزين وترفه، قالوا لهم والله بس في حديث في سنن الترمذي بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال راجل بيسأله من الحاج يا رسول الله، من اللي هو لما يجي حج فحج كده حج يعني على أصوله يعني كده الله ورسوله يرضوا عنه، فقال الشاعث التفل، اللي هو يعني ايه شعره أشعف كده وأخضر وتفل يعني ايه تيابه رثة، ولك امرأة ثيابها تفلة يعني مش متزينة بالثياب، وثيابها كمان خلقة يعني قديمة فما عليهاش بهاء الثياب الجديدة المزينة، بيشمل الاثنين اما متعلق بالجديد اما متعلق بعدم الاعتناء باللباس نفسه ان هو ايه مش مكوي عليه ريحة مثلا مثلا البيت والتنظيف عليه مش عارف ايه تافلة يعني ما بتعملش شيء بيخلي الحاجة جميلة وحلوة، فالبدا يدل على عدم التزيي وعدم الترفه وعدم طلب الكماليات. فالأحناف قالوا لهم والله الحديث أصلا مش صحيح، الحديث ده أصلا مش صحيح، وكمان الأحناف قصد الحنابلة بيقولوا الحديث ده مش صحيح، وبيقولوا كمان حتى لو صح ففي معنى تاني ليه أصلا، لو صح النبي قال كده لا يقصد أنه يمدح الشكل ده وإنما يقصد بيقول له الشاعث التفل دوت ده دليل ان هو الراجل ده جاي لربنا ومقبل عليه مهتم حتى ما تمش بالحاجات الصغيره اللي بيتبوا بيها الناس، قالوا ده حاجه ده عنده دليل على كذا، لكن ده مش مانع ان غيره يكون ان الحج ده ليه كويس وعند ربنا مرضي. فقال بان الشاعث التفل دوت هو ده الحج، لكن قالوا هذا لا يدل على الحصر وانما يدل على مثال من امثله الحاج، مثال من أمثلة الحاج المرضي عنه وليس حصر لكل أمثلة الحاج. قالوا بدليل أن سيدنا النبي لو المقصود الشاعث التافل اللي هو يتزهد في الترفه وفي التزين وفي الراحة في الكلام ده كان النبي مشي على رجليه وكان عمل في نفسه كذا، وكل الكلام ده ما حصلش من النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان يركب صلى الله عليه وسلم بل طاف على الكعبة راكبا في حجه صلوات الله وسلامه عليه. هنا بتكلم على الطيب، والطيب المقصود هنا هي العطور، العطر المقصود به التعطر يعني إزازة ريحة برفيوم حاجات زي كده، ده المقصود في أصل كلمة الطيب. فقال له أي حاجة تكون من هذا الشأن الطبيعي وأنا عايش في القاهرة بحط من العطور دي، قال له ده المقصود بالمعنى لتحريم أو معنى تحريم الطيب على المحرم. والطيب ده محرم إمتى؟ محرم قبل التلبس بالإحرام. وإمتى التلبس بالإحرام؟ مش لما ألبس الهدوم، التلبس بالإحرام لما أصل عند الميقات وأنوي بقلبي بدء الإحرام يعني بدء امتناع الأشياء، فقل لبيك اللهم بعمرة أو بحج، عند اللقطة دي في الميقات ده أنا كده بقيت محرم، بقيت محرم حتى لو أنا مش لابس الهدوم، وأبقى محرم وأنا مش لابس الهدوم. محرم وأنا مش لابس الهدوم، لابس الهدوم العادية مع أني قلت لبيك اللهم بعمرة، طب بس أنا كده غلطان؟ غلطان، إلا لو كان عندي عذر هدفع فدية. طب لو كنت انا نسيت يبقى انا برضو غلطان لكن مش مؤاخذ بالاثم، لكن عليا برضو ايه ادفع فديه، لكن اسمي محرم، محرم حتى لو مش لابس البشكير ومش لابس الازار اسمي محرم. طيب يبقى لغايه قبل اللحظه دي انا ممكن اتعامل عادي واحط عطر واعمل كل اللي انا عايزه، اول ما عملت اللقطه دي واللحظه دي في الاحرام لبيك اللهم في الميقات انتهى كل شيء. افرض واحد من البيت ما استناش الميقات اللي هيجي بعد 4 ساعات، قال لك لبيك اللهم بعمره، حصل له هنا ايه؟ احرام، خلاص امتنع عن كل شيء. لو قال لك انا لسه ما وصلتش الميقات وبعد كده راح اعمل حاجات يبقى هو انتهك الاحرام، بطل احرامه، ما بطلش عليه فديه. احنا قلنا ما فيش حاجه بتبطل الاحرام نهائي، فيش حاجه اسمها كده الا انه ما وقفش في عرفه او ما يطوفش الطواف بتاع الافاضه اللي هو طواف الحج الاعظم. طيب هنا لا طيب، لا يجوز للمحرم ان يطيب شيئا من بدنه أو لباسه أو فراشه، إمتى؟ بعد الإحرام، اللي هو إمتى؟ لبيك اللهم بعمرة عند الميقات، ملوش علاقة باللبس. طيب فإن أراد الإحرام فقد قال الشافعي والحنابلة يجوز له أن يتطيب بشيء مما تقدم قبل الإحرام، قال هو قبل ما يتلفظ بالشيء عند الميقات كل ده يجوز له. عند مين؟ الشافعية وعند البعض، البعض لا يجوز، البعض عندهم لا يجوز هذا ابدا، ما دام انت عايز تطلع النهارده او بكره على المكان ده يعني خلاص النهارده انت طالع، قال لك ما تحطش بقى روائح، انت ممنوع تحط لا في الهدوم ولا في البدن. الشافعية والحنابلة أو لا يجوز. يبقى عندنا مسألة خلافية خلافية. فلو لقينا واحد بيقول إنه ما ينفعش يا جماعة ده، نقول له صح ما ينفعش. بتحطه ليه؟ إنه عشان ينفع عادي. هو ما فهمهاش دي مشكلته، بس هو كده عندنا قولين ما بننكرش عليه، هو لو أنكر علينا إحنا ما بننكرش عليه برضه. فإن تطيب قبل الإحرام فلا يضره بقاء أثر الطيب بعد الإحرام. قالوا ليه؟ قالوا عشان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام السيدة عائشة قلت أنا طيبته لإحرامه، يعني قبل إحرامه مش بعد الإحرام، لإحرامه يعني قبل إحرامه. وكان وبيس الطيب يتساقط من شعره الشريف عليه الصلاة والسلام كأنه اللؤلؤ، بينزل عليه كده وعمال إيه بيعمل شكل كده غريب، معناه انه كان حاطط طيب كتير، يعني كونه يتقاطى ده ايه ده، احنا بنحط شويه كده وخلاص، لا سيدنا كان بيحط كتير. فقال لك يعني كده معناه التقاطر ده معناه ممكن يصيب البدن، عشان كده هم قالوا لو حط قبل الاحرام وبعدين لبس الاحرام فتخاطر على ثوب الاحرام شيء من الطيب ومسه انه يجوز. جابوها منين؟ جابوها من الحديث الوصف انه كان يتقاطر كانه حبات اللؤلؤ. قال لك هيتقاطر على ايه؟ ممكن يصيب الثوب، وده الطبيعي 90%. قال فإن تطيب قبل الإحرام فلا يضره بقاء أثر الطيب بعد الإحرام، وإن خلط الطيب بغيره من طعام أو شراب. خلاص خلصنا في اللبس متعلق بالثياب أو بالبدن. قال لك طيب لو كان راح واخد شوية عطر كده، مثلا عطر ريحان، الريحان ده النبات ده عطر ممكن يتعبى أزايز ويبقى زيوت اسمه عطر. فلك نفرض هو خد ده وراح حطه في الطعام، قال لك والله لو كان الريحة دي اللي بنحطها في الطعام هي أصلا من الطيب، يعني الناس متعودة أنها بتحطها على الشيفونيرة بتاعتها أو بتحط في أزايز وبيتعطروا بها فعلا، يبقى ده اسمه طيب. لو كان هو الناس ما بتعملوش طيب زي النعناع، في حد عمرنا شفنا أنه بتعطر بطيب النعناع؟ يتعمل في اللبانة مثلا أو مع الشاي، لكن أنك أنت تحطه كعطر ما شفناش. يبقى إحنا عندنا بالعرف بتاعنا اللي ده ما اسموش طيب، لكن ده من الأطعمة اللي رائحتها حلوة. أو الفقهاء بقى عندهم بعضهم يقول لك اللي ريحته حلوة ده متشبه بالطيب، فعنده الحقه بالطيب. بعضهم يقول لك لا ده مش متشبه بالطيب، ده أغلبه متعلق بالطعام مش بالطيب، فعنده الحقه بالأطعمة. يوم هتلاقيهم يختلفوا، واحد يقول لك يلحقه بالطيب يديله أحكامه يقول لك ممنوع، والتاني ما يديلوش ما يلحقوش بالطيب فما يديلوش أحكامه. فقال لك وإن خلط الطيب بغيره من طعام أو شراب فلم يبق له طعم ولا ريح فلا حرمة عليه ولا فدية، وإلا فعليه الإثم والفدية. عند مين؟ عند من يرى بأن هذا يستخدم من أجل الطيب. لكن لو كان ده مش طيب، يعني حطيت ريحان وإحنا بنطبخ في الحجة أو في العمرة وإحنا محرمين في الأكل، الريحان ده ليه ريحة وبعين الأكل كما الطعم ده كمان كان موجود في الأكل عامل نكهة جميلة، مدام ده مش عطر في اصله ما نستخدموش كعطر يبقى خلاص خرج عن الحكم العطوري وعن الطيب. لو كنا بنستخدمه كعطر يبقى هندخله نقول ايه؟ انه فلا حرمة عليه ولا فدية والا فعليه الاثم والفدية، اي لو كان يستخدم كطيب. قال لك لكن افرض جبت حاجة من يستخدم كطيب فعلا، فعندك في اوضة النوم وبعدين رحت خدت منه شوية واستخدموه في الطعام فعلا، قال لك وحطيته في الطعام ولما حطيته كان لي ريحة في الاول وبعد كده على ما الطبخ واستوى الريحه راحت، قال لك حكمه ايه؟ قال لك معلوش حاجه، ما دام ريحته راحت الحكم المتعلق بالريحه. ده عند مين؟ عند اللي بيتكلم ان دي كان الطيب يتطيب به، لكن لو ما كانش طيب يتطيب به يبقى مش مقصود. طيب وهيجي بعد كده بقى الشامبوهات ويجي الصوابين المتعلقه بالروائح ويجي كل الكلام ده. لو كانت الاشياء اللي في الشامبو واللي كانت في الصوابين بتاعت الايد كل دي من العطور اللي بيبقى اثرها واللي بنعتبرها احنا ان دي شيء معطر ومعطر وشيء كده ممكن تكتفي بيه بعد الحمام وبعد الغسل، انك انت تمسك الطيب وتحط تقول لا ده في ريحه حلوه جميله جدا هنا، يبقى ده اصبح مقصود للطيب، اصبح مقصود للطيب. لكن افرض هو كان صابون في ريحه طبيعيه جواها ريحه زيوت والريحه دي مش للطيب، بس هي ريحتها جميله لكن مش للتعطر، يعني لما انت بتغسل ما بتحسش انك انت عندك عطر وإن كانت فيها نكهة وفيها ريحة. لو كانت فيها نكهة وفيها ريحة بس مش المقصود منها العطر ولا هي بتؤدي أداء العطور لأنك تكتفي عن غيرها في الرش، يبقى ده عادي كأنه الصابون ليس فيه رائحة. يبقى ده صابون كان فيه ريحة برضه بس كأنه ليس فيه رائحة لأنها غير مقصودة وغير معتمد عليها في التعطر، بدليل انك انت بعد ما عملت بالصابون ده رحت للعطر وبخيت مثلا، يبقى الصابون ده مش لكن لو زي الصابون اللي فيها الروائح النفاذة الحلوة، لك ده يخش في الطيب. طيب، وبعض الفقهاء من غير المذاهب الأربعة اللي من فروع المذهب، تلاقي فقهاء كده في فروع المذهب بيتكلموا على المسائل دي، قال لك ايه؟ قال لك ان الأشياء الملحقة، الأشياء الملحقة زي الطيب بأشياء أخرى للنظافة ليس المقصود منه التعطر، وإنما المقصود منه التنظيف، فإنما هذا يلحق بالإزالة ولا يلحق بالترفع. يلحق بالإزالة يعني إيه؟ يعني واحد عنده مثلا عرقان، فلما جاب صابونة مسح غسل بها واستحمى أزال عنه، فلما أزال أصبحت ريحته حلوة، ريحته حلوة بالنسبة لما قبل، لكن هو حط عطر، هو ما حطش عطر. قال لك طب لو كان داخل في الصابونة دي بعض العطر الرائحة اللي غير مقصودة بالتعطر، وإنما مقصودة بإيه؟ إزالة. مقصودة بالإزالة، يعني العطر معمول للإزالة. قال لك إن كان القصد منه الإزالة للكريه من الروائح معناها دوت ليس المقصود منه الترفه والتزين، ليس المقصود منه الترفه والتزين. يبقى الإنسان هيفكر كده بشويش، يقول الصابونة دي زي بتاعت فا أو لوكس أو أي حاجة فيها عطر شديد واضح، أنا وأنا بعمل كده مقصد الترفه فعلا، حاسس أشم ريحة حلوة، ولا أنا عندي هنا ريحة سمك وريحة حاجات وحشة، فأنا عايز حاجة جامدة جدا زي الليمون زي مش عارف إيه، فأنا عايز أزيل. لو أنا قصدت إزالة يبقى معلش حاجة، قصدت بيها الترفه يبقى دخلت في الطيب. واضح؟ طيب، لقيت أنا بديل ليها زي الليمون، ليه ما أعملوش؟ أعمل وأخرج من الخلاف، مش لازم كل حاجة فيه مختلف فيها أخد الجانب ده وأقول هم قالوا يجوز يجوز يجوز، كل حاجة أخرج من الخلاف فيها ده مستحب. وبعدين دخل تاني بعد دخلنا خلصنا كل الاستعمال، دخل بعد كده في استعمال أخف من المباشرة، المباشرة يعني اللمس بالبدن أو بالثياب. دخل بعد كده في الشم، إن ريحة في العطر وأنا محرم شمتها. قال لك وشم الطيب من غير مس مكروه، ليه؟ لأنه في نوع من الترفه، هو ده اللي بيقيس على الترف. زي البخور يا مولانا دخل فيه؟ زي البخور دخل فيه العطور كده عامة. عند الحنفية والمالكية والشافعية، وقال الحنابلة يحرم تعمد شم الطيب كالمسك والكفور وتجب فيه الفدية. يبقى هم على فريقين، الكراهة، الكراهة يعني ما عليكش حاجة، يعني ده انت كده كأنك بتحاول تتزين وتترفع. قال لك احنا مفترض الحج شاء الناس جاية تعبانة وشعثة وغبرة، فبلاش انت تعمل الموضوع ده، انك كأنك قاعد في بيتك، غير الجو شوية، خليك قاعد من غير الحاجات دي. فقالوا على الكراهة بس، الحنابلة قالوا يحرم وكمان عليه الفدية. تفضل. قال رضي الله عنه. كل ده مقصود منه ايه؟ اللي هو شم التقصد. يعني واحد بيعمل ده تقصدا. لكن واحد ما عملوش تقصدا، يعني واحد قال لك مثلا طب هو في نص بيقول ان انا ممنوع اشم؟ والفقهاء قالوا لا ما فيش نص. بس عندنا نص بمنع الطيب، هو الطيب المقصود منه ايه؟ الريحة. إذا كنت أنت بتيجي للمقصود منه وتعمله، يعني علته أنك أنت تستنشقه، فلما تحطه تحس بريحة حلوة وناس تشم ريحة حلوة، يعني أنا والناس بنشم. طب أنت رحت للشم، رحت للعلة الأصلية اللي هي محور الحكم، فتقول لي ما فيهاش نص إزاي؟ ما فيهاش نص، بس فيها نص استعمال الطيب لأجل التعطر، معروف عشان الشم. عشان كده كان بعض من يسمونها خزنة بيوت المال كانوا بيمتنعوا ان هو العطر ده اللي في بيت المال ان هو يفتحه كده ويشمه، ما كانش بيشمه. قالك ليه؟ قالك لان الشم ده بيستهلك من ذراته، لان الريحة هي عبارة عن ذرات داخل العطر. قالك لما افتحها وشمها انا ما استعملتوش بس انا شميته، فكان بيحرمها. ليه؟ قال لانه استعمال، وانما يقصد من العطر رائحته اصلا، فانا لما اعمل كده بنا استخدمت من بيت المال، فكان ما بيجيش جنب العطور دي ابدا، ولا بيجي جنبها ولا بيشموها. ده يأكد ان قضيه العطر مخطوط منها الشم، عشان كده الفقهاء كلامهم في الشم سواء الكراهه او التحريم كلام بالدليل وليس كلام بالتشهي. نعم. نعم. هو دي العرق بيدخل في الازاله ولا بيدخل في ايه؟ هو دي العرق بيدخل في موضوع الازاله ولا بيدخل في انه بحسب ما انت تحكمي عليه. هتحكمي عليه بان هو بيديكي عطر وجمال وريحه حلوه يبقى كده دخل في التعب. لا انت حاسه ان هو يدوب بيزيل الريحه اللي مش عايزاها الناس تشمها، ريحه الوحشه، يبقى دخل في الازاز. فتقصدك منه بحسب كل جسم، كل جسم مختلف عن التاني، فكل جسم ما يشوف الحاجه اللي بيعملها ايه. فلو شاف فيه ان هو كده يبقى هو دي العلاقه بالازاز، لو شاف ان هو لا بيترقى بيه وبيديله حاجه حلوه بتغنيه عن روائح تانية يبقى هو دخل في التعب.